ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شف الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه مهتم وظن أن النعم ستدوم. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على ألفاظه. من يقنط، من اسم استفهام وليست شرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستكمل الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس، فاليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون، إلا أداة الحصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أداة الحصر، والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائه الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك كانت عاقرا كبيرة، فاستبعد ذلك وقال فبما تبشرون، يعني هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين، يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عتيا لم يرزق أولادا فرزقه الله عز وجل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم، نعم قال ثم فقال لهم من يقنط من رحمة ربه، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مهتدٍ وعالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام، مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فهذا لا ينافي اليقين، لكنه يراد به زيادة إيش؟ الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.